الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه you وَزَنَّ سبحانك سبحانك إنهم كانوا يسألون

إن زلزلة الساعة شيء وما هم بسكرين